لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السمت الحسن والخشوع. حدثنا سفيان عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. لا إله إلا الله. أعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الهدى الصالح والسمت الصالح الهدى الصالح أو الهدي الصالح. الهدي الصالح كان مناسب للسمت. نعم. الهدي الصالح. نعم. والسمت الصالح. نعم. والاقتصاد. نعم. جزء من 25 جزءا من النبوة. نعم. حدثنا قيس عن ليث عن رجل عن عبد الله بن مسعود قال: لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب والقلوب. الله المستعان. هذا يشهد من تشبه بقوم فهو منهم. لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب، لأن الهدي الظاهر يشعر بميل في الباطن إلى المتشبه بهم. نعم. حسنك. حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم: الذين هم على صلاتهم دائمون. قال: المكتوبة. حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد: سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال: الخشوع والتواضع. حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: ليس بهذا الأثر الذي في الوجه، ولكنها الخشوع. حدثنا المسعودي عن أبي سنان ضرار ابن مرة: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ليس المراد ما قد يحصل في جبهة بعض الناس من طول السجود، يعني من تأثير الأرض أو تأثير ما يسجد عليه. لا، الأثر الذي يظهر على وجه الإنسان من نور العبادة والخشوع والتواضع السكين. نعم. حدثنا المسعودي عن أبي السنان ضرار بن مرة الشيباني عن رجل عن علي رضي الله عنه قال: الخشوع في القلب أن تلين كنفك للرجل المسلم، وأن لا تلتفت في الصلاة. نعم. باب الحب في الله. نعم. حدثنا أبو اليسع عن عمرو بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. حدثنا المسعودي عن زياد المصفر قال: أراه عن الحسن قال: من أفاد أخا في الله رفعه بها درجة. حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. حدثنا سفيان عن أبي الجحاف عن أبي البختري قال: إنما هو حب وبغض ورضا وسخط، يعني يحب أهل الخير ويبغض أهل الشر. حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة. حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا رزقك الله ود امرئ مسلم إذا رزقك الله ود امرئ مسلم فتشبث به ما استطعت، يعني تشبه به في سلوكه في عمله الصالح الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. يقول في الحكمة: إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما يعجبك.